بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية، هيك اسمه، يحرم لبس الحرير ولو بحائل بينه وبين بدنه، يعني هو ما لبسه على البدن مباشرة، في ثياب داخلية، هذا لا يمنع الحرمة، لا يدفع الحرمة، انه انا ماني لابسه على البدن مباشرة، مو ملامس لبدني، وان لم يكن ملامسا، هذا اسمه لبس ولا ما اسمه لبس؟ أما إذا قعدت فوق منه هذا لبس، ما لبسته، المنهي عنه لبس الحرير. أما في شرشف مثلا الحرير، دعست فوقه أو جلست عليه، هذا لا يعد لبسا عرفا. أما لو تغطى فيه يشبه اللبس، صار أنا أغطي بدنه، صار يحرم لبس الحرير ولو بحائل بينه وبين بدنه أو في الحرب على الرجال، حتى بالحرب يحرم، إلا قدر أربع أصابع من أصابع عمر رضي الله عنه على أطراف الثوب والأكمام. ليش خصصه سيدنا عمر؟ لأنه قال أربع أصابع، يعني هو من أصابعه، وذلك قيس شبرنا، الأربع أصابع سيدنا عمر شبرنا عنه. هنا ذاكرين هذا وذكروا أنه الدرهم، لما ذكروا أنه يعفى عن قدر الدرهم، قالوا الدرهم نعم قدر الظفر إبهام سيدنا عمر، كان وظفر إبهامه قدر الدرهم رضي الله تعالى عنه، لأنه قال إذا كانت قدر ظفري فقدروا بهذا، طبعا هذا بالتوارث معروف، يعني نعم قدروا بالدرهم، قدر الدرهم معناته قديش الأصبع، شوف أربع أصابع بيطلعوا قريب شبر، بشكل يعني تقريبي مسألة. وذلك قيس شبرنا، ولا يجمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره، يعني لو كان في أماكن متفرقة، يعني هون في عنا أربع أصابع مثلا، وفي هون مثلا أصبع، صاروا خمسة، نقول قال لا يجمع هذا مع هذا، إلا إذا كان قال خط منه حريرا وخط منه غير حرير، يعني مخطط أي خطوط هيك، تمام، صار هذا كأنه كله حرير، مثل اللي بيسموه صاية أو نحو ذلك، لو كان أو مثلا مخطط يكون هيك بألوان، لكن خط حرير وخط عادي لا يجوز، بحيث يرى كله قزا. فلو لبس ثوبا مطرزا بالحرير تطريزا أو نسجا ولم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع أصابع، وإن زادت بالجمع، زادت على أربع أصابع، فإنه يحل ما لم يرى كله حريرا، يعني بيكون مخطط، مخطط لكن بدها تكون الخطوط يعني متقاربة طيبين كله حرير. وكذا المنسوج بذهب، الآن قل من يلبس الحرير في بلادنا، يعني بلاد العرب قل من يلبس الحرير، لكن هو مستغرب وجوده. أما ما يسمى بالحرير الآن الصناعي، هذا ليس بحرير. وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان بهذا المقدار، وإلا لا يحل للرجل، أو لا يحل للرجل. أما المرأة فيحل لها التحلي بالذهب والفضة ولبس الحرير كيفما كان، بدون تحديد. أربع أصابع بالنسبة للحرير، يعني أربع أصابع في غير أربع أصابع، نعم، فمجرد أو مثلا ثلاث أصابع، لا أربعة بأربعة، حتى أربعة بأربعة بجوز، لكن في أماكن متفرقة. نعم. ما لم يظهر كله. تمام. وأما استعمال الحرير للرجل لوسادة أو فراش أو نحو ذلك فحلال، وكذلك إسجاف القنباز واللاطة والبنش، قال من ملابس العلماء، والآن يقال لردائهم جبة. المراد السجف، يعني الإسجاف تبعه أطرافه كانوا يضعون عليه قطعة من الحرير يخيطوها، الشروال يحطوا على الجيب تبعه، الجيب تبعه كانوا يحطوا عليه كمان حرير، بيت الدكة نعم كمان يعملون حرير، نوع من التزيين يعني، لأن الخيوط هاي اللي بتخريج بيسموها كمان في بعض الأماكن ربما يجعلوها من حرير أو نحو ذلك، يعني ربما من ذهب ربما من فضة على حسب العبي يعني. وكذا إسجاف القنباز واللاطة والبنش وعلم الثوب، هذا العلم الثوب تخريج يعني، وقبة الجبة، قبة الجبة الأب يعني، وطرة الطربوش، هو يعني الأوزان تجي على وزن فعلول، ما بيجي فعلول، مفعول بيجي أما فعلول ما بيجي، يعني عصفور ما في عصفور ولا شحرور ولا زرزور، كله بالضم يعني، شو حرور وعصفور. طرة الطربوش هاي الخيوط اللي بتكون فوق الطربوش، هي بتكون من الوسط وبتنزل للأمام، هاي الخيوط هي على الغالب من الحرير بتكون يعني، الطربوش الأصلي حرير بتكون، أما تبع التمر هندي هذا بتكون هاي مخمل وخيوط عادية، أما اللي بيلبسوها يعني هلا الطربوش غالي كتير يعني، هو مو سهل يعني ثمنه. في مثل بيقول مثل طرة الطربوش لا يبرد ولا بدفي، شغلة ما لها فائدة ما لها أثر ظاهر يعني. وما يخيط على أطراف الأكمام، وبيت تتة السراويل وقيطانها والعروة، يعني بيت الدكة والدكة نفسها نعم، والعروة والزر وقيطان الكبود. الكبود هو مثل الجاكيت يعني، يلبسوه هيك قصير سترة يعني مثل الجاكيت، وبتلاقي هيك بيطرزوه بيخرجوه مثل يعني الحموية، على الغالب تلاقي الحموية الحماصنة هذا مشهور عنده كبود، تعرف قصة الكبود اللي باع الغنمات ما حكينا لكم اياها، واحد عنده غنم بل الكبود هو هي يعني شكل متوافق في اللون، كله بيكون أسود يعني، معظمه بيكون أسود وتطريزته واحدة فكله بيتشابه مع بعضه يعني. هذا رجل لابس كبود راح أسوق الغنم، باع الغنم، حط المال ثمن الغنمات في الجيب، صار الظهر فراح يصلي بالمسجد، لاحقوا الحرامي من الصبح يعني عم يتابعوا، راح معه المسجد، هذا الرجل شلح الكبود، الموظف بده يتوضا ما عاد يتوضا، اجى الحرامي شلح الكبود تبعه لبس هذاك الثاني خلاه محله وشمر الكمام هيك وعاد يتوضا قدام الزلمه نفسه تبع المال يعني ضيع الغرض، عاد يتوضا قدامه وعلى مهله هيك يعني بقلب بارد، طلع هذاك الرجل صار يطلع هيك، اخذ الكبوت طلع هيك يطلع هيك هيك، قال له شو باقي لنا، قال له شو باقي خير ان شاء الله، قال له والله الكبوت تبعي مبدول يعني حدا بادل لي اياه، قال له الله يسامحك انت مين قال لك تشلحه، ليش تشلحه، قال له شمره مثل حكايتي انا، قال له خليك لابسه شمر الاكمام وتوضا، قال له والله حق معك مظبوط يعني، هو الحال وراح. هذا الكبوت يعني ايضا اذا كان في بعض الأطراف فيها حرير أو نحو ذلك ما في مشكلة. وما على أكتاف العباءة، هذا ورقعة ثوب وحاشيته وخرجه وسجفه. ماني ضابطه هي بدها ضبط عشان ما حدا ينقل عن يعني تحتاج لضبط سجف او سجف ما بعرف والله لانه قبل شوي قال اسجاف والقنباز سجفه ممكن تكون هيك ضبطها يعني نعم بدنا نشوف ضبطها بالمعجم يعني بركي حدا بشوف لنا اياها إذا كان ذلك عرض أربع أصابع ولو كان على أطراف الثوب كلها لا يحرم سواء كان من حرير أو فضة أو ذهب كتيل الفضة للعمامة شيء يخاط على العمامة يظهر به العالم وقت المراسم الحكومية أيام دولة الأتراك أزياء يعني والأفضل الإنسان يجتنب يعني أشياء. لكن في أشياء ربما تكون صارت رسمية أحيانا زي يطلب منه فإذا كان في رخصة ما في مانع إذا أخيط بها ولو جعل الحرير حشوا لا يكره بخلاف ما إذا جعله ظهارة أو بطانة والحرير الجبة إلى ظهارة ما يظهر وبطانة إذا قلبت على أفاه بطانة تلاقي وفي بيناتهم حشوة جوا إذا كان جعل الحرير حشوة ما في مشكلة لكن إذا جعله ظهارة أو بطانة كان البطانة يجعلوه أحيانا من حرير يسموه الأطلس ما أطلس كان يعني يخيطوا فإذا كان من حرير لا يجوز من الأطلس هو مو حرير يعني بس إنه باب التعريف إنه هذا الذي يوضع فيه البطانة بخلاف ما إذا جعله ظهارة أو بطانة وزاد على أربع أصابع فلا يحل لا بأس بناموسية الحرير نعم ناموسية معروفة ناموسية اللي بحطوها مشان دفع الناموس شو اسمها هون عندكم مصطلحتين لا في مصطلحات يعني عنا اسمه كله حلاوة الأدلاب كله يعني الله يكلل لك بالرضا رأت لي أهل واحد عم يقول له سيدنا الشيخ محمد بشقير الله يذكره بالخير قال له عم يقول له واحد الله يكلل لك بالرضا فكان قاعد سيدنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه والشيخ سيدنا الشيخ محمد بشقير فالشيخ محمد قال له شو يعني الله يكلل لك بالرضا يعني فقال له يعني انه مثل الاكليل يعني انه مثل تاج مثل هيك يعني قلت له سيدي والله عنا بيستخدموا نعم كله نعم الناموسيه بتحيط فيهم كل الجوانب بيقولوا لك كله بقى بجوز انه الله يكلل لك بالرضا يعني قال لي والله احلى عجبتني اكثر رجع بعد شوي قال لي والله عجبتني تبع الكله نعم حاصل يعني بتختلف الالسنه واللهجات هون شو اسمه ما عرفنا منخول مثل منخول يعني كما ممكن يكون اسمه منخول يعني منخول منخول هو يمكن في اللغة اسمه مينخل ما هي اسم آلة ميبرد مينخل وكذا الطاقية والطربوش وإن كانت تحت العمامة أن إذا كانت من حرير لا بأس بها يعني تركها أو لا فإذا كانت مطرزة ومنقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع فلا تحل وإن كان أقل تحل وإن زاد مجموع نقوشها وإن زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على ما قدمناه من عدم جمع المتفرق نعم شو قال لا بأس بناموسية الحريري وكذا الطاقية لا. الآن يقول وكيس الحمايلي كيس الحمايلي يعني مثل قطعة يوضع فيها حجاب نعم وتغلى وتحمل بنية الحفظ هكذا يقول. والمصحف كيس المصحف يعني إذا كان حريرا يكره إن حمله في عنقه لا إن علقه في البيت. يعني إذا كان نعم كيس المصحف عم يحمله كان أول شيء قديما يعني مثلا يروحوا للكتاب أو للمدرسة فيأخذوا المصحف بالكيس تبعه هيك يكون له مصنوع من قماش نعم ويعلقونه مثل الشنطة الآن يعني علقوا بالكتف. هذا لا يجوز إذا كان من الحرير، إذا من غير الحرير ما في مشكلة. كذلك الحمائل اللي هو مثلا قطعة يوضع فيها حجاب أو نحو ذلك إذا كان عم يحطها مشان البيت معلش يعلق برأبته من حرير ما بجوز. وكيس الدراهم من الحرير لا يحرم إذا جعله في جيبه بدون تعليق بعنقه، لأنه جعله في الجيب هذا حمل وليس بلبس. كذلك لو وضع مثلا مصحف في جيبه وهو غير متوضئ هذا شو؟ هذا حمل للمصحف وليس بمس. ولا تكره الصلاة على سجادة من الحرير لأن الحرام منه على الرجال اللبس ولو حكما كاللحاف. وأما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام، فلا يحرم قطان السبحة من الحرير الخيط يعني قيطان، كنت أسمعها من جدي الله يرحمه قال فعلي قيطان القيطان. ولا بند المفاتيح والميزان، يعني لو كان مثلا عمل بيت للمفاتيح من حرير أيضا هذا لا يحرم. وبقجة الثياب وشرشف الفرشة وبرداية الباب والشباك ومنديل الوضوء والوسادة والفراش. واختلف في لبس التكة من الحرير وكذا في عصابة المفتصد بالحرير. الفصد يعني هو بيشبه الحجامة، يشبه الحجامة نوع من أنواع العلاج يعني استخراج الدم لكن بيكون فيه أكثر من موضع من البدن فيعصبونه بعصابة. نعم يكون مثلا من هون ومن هون تمام. وين ذاكرين هي وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابته المفتصد يعني يذكروها بالجبائر باب الجبيرة وأحكام الجبيرة. وكذا في عصابة المفتصد بالحرير مختلف فيها. قيل يكره بالاتفاق وإن كانت أقل من 4 أصابع لأنها أصل بنفسه. القول الثاني شو بده يكون؟ القول الثاني شو بده يكون؟ عم يقول قيل يكره بالاتفاق. الكراهة التحريمية هي اللي أنت عم تقول أن الحرمة هي الكراهة التحريمية. القول الثاني شو بده يكون؟ الإباحة إذا إذا كانت أقل من 4 أصابع. معناته إذا كانت أكثر من 4 أصابع باتفاق. قيل يكره بالاتفاق وإن كانت أقل من 4 أصابع. القول الثاني شو بده يكون؟ الإباحة إن كانت أقل من 4 أصابع لأنها أصل بنفسها. الدكة تعرف الدكة؟ تلبس البنطلون اللي له مطاط بقلبه مطاط كان شلون بدككوا تذكيك هاي الدكة المطاطة اللي بقلب نعم. السروال يجعلوا له خيط كان ما هي نفسها تقريبا دكة لكن شو قال قيطان لأنه ما بيجعلوا من مطاط هو هذا يجعلوا نعم خيط وهذا الخيط بيشد ويخفي لأنه السروال بيطلع خيمة بيطلع السروال اللي بتمسكه بتفتحه ل3 أمتار وتقيسه السروال الأصلي عرضه هيك 3 أمتار بجمعه نعم بهذا الخيط. واحد يحكوا انه واحد راح على فرنسا او بلد اجنبي فكان يعني يلبس سروال فبدل السروال يغسله فاخذه عند الكوة بعدين حاطي له فاتوره كبيره يعني كاتبين غسيل وكوي خيمه مع رتي خرق كبير فيها ما هو له فتحه من تحت الخيطين مفكرين انه مشروع يعني هكذا قيل والله اعلم. لكن هون الشروال نوع من انواع اللباس الحسن الذي فيه حشمه. الله يرضى عنه سيدنا الشيخ صالح فرفور شيخ شيوخنا مرة من المرات كانوا وكما حدثونا يعني كانوا في جامع البدرائية الشيخ عامل مثل حفل تخرج اجتماع يعني جامع كبير فكان في طالب تركي اسمه داود جورجان فجاي ولابس الشروال التركي الشيخ دعا على رؤوس الأشهاد أمام الناس كلهم دعا وكان يوزع الشيخ مكافآت فدعا وأعطى 25 ليرة في ذلك الوقت 25 ليرة تفلح تزرع سبحان الله أعطى 25 ليرة قال له 25 ليرة لأنه لابس سروال دل على الرجولة والشهامة والألبسة الضيقة اللي بتحجم الجسم والعورة هذه ليس لباس أهل الإيمان كامل الأصل الإنسان يجتنبها يعني ضيق ويحجم العورة صار في كراهة في صلاته وبتنافي يعني كمال. قال وله أن يزين بيته بالحرير ويتجمل بأواني ذهب بدون استعمال يعني صامدون أواني ذهب ثروة بالنسبة له اللون يعني وزينة في البيت لكن بدون استعمال وفضة بلا تفاخر وتكبر لأن هذه الأشياء تدعو إلى الخيلاء عادة تدعو هذه الأشياء إلى الخيلاء. أول ما طلعت هذه الديكورات الجبصين في واحد من سبحان الله له يعني قرابة مع أحد شيوخنا في مصاهرة يعني يكون أحد هذا شيخنا من العلماء الأفاضل كان الصالحين رحمه الله كن يعني صهره الشيخ فهذا ابن حمار راح عمل بيت ربي عطي وعمل ديكورات جبصين هيك فخيمة وذاك الوقت كلفت 75,000 ليرة سوري مبلغ يعني كبير في ذاك الوقت. الشيخ أظهر يعني أبدأ انزعاج من ذلك رأى أنه ذلك إسراف وأعرض عنه قال له ليش زعلان قال له هذا كله تحطه أنت في نعم البناء يعني كله هذا ما له فائدة إسراف تبذير أم قال له شو رأيك إنه بقدم منه نوزع في سبيل الله قال له إذا هيك معلش وزع نعم بمقدار هذا المبلغ وزعه على الفقراء والمساكين سبحان الله يعني هيك الصدق الصالحين أحيانا بنظرة ربي بيجري خير كبير على إيده بنظرة بكلمة بتوجه. قال ويحل لبس ما سداه حرير ولحمته غيره الخطوط الذاهبة طولا هي اسمها سدا أو سدا السدا يعني ذهب سدا إلى فائدة السدا الخطوط الذاهبة طولا اللحمة الخطوط الذاهبة عرضا تعرف تشتغل بالنسيج عندك خبرة بالنسيج كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رضي الله عنه عنده خبرة واسعة بهذا الباب كان هو مدير معمل شيخنا الشيخ عبد الرزاق في بداية مدير معمل اسمه كسم أباني الكسم أخواله يعني صاحب المعمل كان خاله شركة هو كان فكان مدير معمل شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي فعنده خبرة واسعة بهذا قال كان الشيخ يحط صفحة القرآن على النول ويقرأ أو عم يقرأ يطلع بالآية يقرأ نعم يروح يجي يكرر فيها فأجا مرة من مرات عمه صار عنده تعلق بسيدنا الشيخ صالح فرفور يروح يعني وقت الصلاة كل صلاة يروح وقت الدرس يروح طبعا خاله عنده علم بهذا الشيء بعدين أظهر خاله انزعاج قال له كل ما سألت عن الشيخ عبد الرزاق الشيخ جاي من الصلاة من المسجد، علق شرح الجبة وعلقها وعاد، يعني أراد أن يبدأ بالعمل. قال له خاله، قال له لسه كل ما بسأل عن الشيخ عبد الرزاق بيقوله بالجامع بالجامع بالجامع، يا أخي يا الجامع يا المعمل. قام الشيخ رجع لبس الجبة قال له يا خالي أنت قلتها، واستنى على الكلمة. قال له أنت قلتها، حمل حاله، وين يا شيخ عبد الرزاق؟ تعال يا شيخ عبد الرزاق. قال له أنت قلتها، خلاص الله عز وجل أنطقك فيها وتفرغ لطلب العلم. سبحان الله، بعد نعم صار إمام الأمة رضي الله عنه. أنت قلتها. فخاله سبحان الله لما يعني يأس من رجوعه، قد صار له عنده سنين، عدة سنين، فعمل له تعويض، ما هلا بيساوي تعويض يعني خدمة، وقدم له إياه، فأبى الشيخ أن يأخذه سبحان الله. ما رضي، قال له أنا مالي عندك شيء. القطاع الدولة بيقتطعوا من الراتب، بياخذوا من الراتب من أجل إنه يعني بالنهاية بيعملوا له بيعطوه تعويض وتقاعد وغير ذلك. لو ما انت لما كنت عم اشتغل عندك انا عم اخذ راتب كامل، وهذا هي فتوى يعني مو انه بس خاصه فيه. هيك كان الشيخ يفتي، بتشتغل عند معمل خاص ما بيطلع لك تعويض، لانه صاحب المعمل ما كان عم يقتطع شيء من راتبك حتى يجمع لك اياه ويعطيك تعويض. انت عم تاخذ راتبك كامل، ما بيجوز الطالب اذا هو اعطاك اياه بطيب خاطر منه، ما في مانع. الشيخ ابى ان ياخذ ذلك. بعدين اظن انه الشيخ يعني خاله رجع مره ثانيه وقال له، قال له خلاص انت ما رضيت تاخذه، لكن انا بطيب خاطر هديه مني لك. ويحل لبس ما سداه حرير ولحمته غيره. ليش؟ لانه في الحقيقه هو ما صار ثوبا الا باللحمه. امتى صار اسمه قماش؟ كان خيطان. امتى صار ثوب؟ اللحمه. معناتها إذا كانت اللحمة حرير ما بجوز، إذا بالعكس ما بجوز، إذا السدى حرير واللحمة غير حرير يجوز، بالعكس لا يجوز. ككتان وغزلين، يعني اللحمة غير الحرير ككتان وغزل، سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا، ولو سداه ظاهرا كالقطني والأطلس. يعني حتى لو كان من حيث النتيجة ظهر للعيان الحرير، لو كان السدى اللي هو حرير ظهر، كان الوش تبعه يعني ظاهر فيه الحرير، كان القطنية والأطلس، الأطلس القديم القديم كان يحطوا فيه الحرير، بعدين صاروا الأطلس صناعي يعني عاد فيه حرير، غالي كتير الحرير. يعني ظهور اللحم، ظهور السدى مع كونه حريرا هذا لا يؤثر فيه، يعني لا يضر بالجواز. قال ولو خلطت اللحمة بحرير، مثل ما قلنا إنه اللحمة حرير ما بجوز. طيب لو خلطنا اللحمة حرير وغير حرير اعتبر الغالب. وكره تنزيها لبس المزعفر والأصفر والمعصفر، أي الأحمر البحت، لا المخطط، للرجال مما عدا الرأس، أنه بيلبسوا طربوش أحمر ما في مشكلة، ولا بأس بسائر الألوان. معروف أنه هاي الألوان الزاهلة للنساء، الأصفر والأحمر خصوصي، يعني هذا خاص بالنساء. ولا يتزين الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم قدر درهم منه ومنطقة لشد وسطه. الدرهم كان شيخنا الله يرضى عنه يقول 3.5 غرامات، وفي خلاف في تقديره، بعضهم جعله أقل من ذلك. الشيخ مرارا كان يقولها، يقول أنه نصاب الفضة 700 غرام، لأنه 200 درهم، أكثر من هذا القدر ما بجوز الخاتم عند الأحناف. الشافعية قالوا على حسب العرف وزنا وعددا، إن كان أمثاله نعم يتختم مثلا ب10 غرامات ما في مشكلة، أو 9 أو 8 عادة هيك يعني، ويتختم عادة بخاتمين ما بجوز يلبس 3. وزنا وعددا، ومنطقة لشد وسطه الحزام، وحلية سيف، هذه الأشياء مستثناة، وحمائله من الفضة لا من الذهب. حمالة السيف هي شيء يعني يوضع هكذا مثل يعني حبل أو نحو ذلك، يوضع هكذا أو هيك يكون هون ويعلق السيف عليه. لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحابي. يعني هذا الحسام محمول على حسام، الحسام الحقيقي أنت، والسحاب يهطج كان عم ينزل عليه مطر، ينزل على سحاب، لو أنت سحاب أكثر ما هو سحاب. هذا يجوز من الفضة لا من الذهب، حمالة حمائل السيف، بشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة، ولا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام الفضة. اللجام هو الأصل الذي يوضع في فم الفرس عشان يشدوها، فرام يعني تبع الحصان، شدوها بصير بيتألم بيوقف. فهذا في له بعض السيور، سيور يعني مثل أحزمة هيك يعني من جلد أو غير ذلك توضع، فوضع في أطرافها أو ربما تكون معدنية، فوضع في نقشها ببعض الأشياء من الفضة في أطراف سيور اللجام. ويكره أن يجعل جميعه أو عامته من الفضة. أسأل يكره يعني تحريما؟ لما بيكون تنزيها بيقول على الغالب الكراهة إذا أطلقت فهي تحريمية. ولا يتختم بذهب، هذا حرام، وحديد وصفر. يعني أحيانا واحد يقول هذا نحاس كثير، هذا زماننا يتختموا به خاتم نحاس مكروه، يعني مكروه هذا في اسم، وصفر يعني نحاس، ولا برصاص وزجاج وغيرها. والعبرة للحلقة لا للفصل، فصل خاتم من الخرز من عقيق ونحو ذلك، أحيانا تكون معدنية هاي اسمها فصل خاتم، مو العبرة لها إنه نعم شو هي إنه نحاس أو زجاج، العبرة الحلقة. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها الخاتم، من حجر ومن عقيق يجوز، من ياقوت الفصل. نعم شيخ، بالنسبة للتختم من غير الفضة النحاس، هل عند الشافعية يكره؟ لا ما بيحكي عن الفصل، بيحكي عن الخاتم. نعم، التختم بالنحاس عند الشافعية يكره؟ أو هذا أمر عند التختم بإيش؟ النحاس ما أذكر الآن، لا أذكر. فيجوز من حجر وعقيق. شو حاطط التعليق تحت؟ لأنه صلى الله عليه وسلم تختم بعقيق، نقل عن الحاشي محتار، رد المحتار وغيرها. ويحرم إذا كان على غير هيئة خاتم الرجال بأن كان له فصان أو أكثر. ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه كبيع طين الأكل، هذا الطين الأرمني ونحو ذلك يؤكل، بعضهم يعني بعضهم يأكله، هذا الطين الأرمني واجب فيه الكفارة لأنه يشتهى يعني. نوع من أنواع الطين، وين من الطين هذا اللي بالطريق يعني، والتراب في بعض الناس بيأكلوا تراب، لكن هذا بيدل على حالة مرضية، في نقص في مادة معينة بالجسم، معروف هذا عند الأطباء، ما بعرف حديد ولا شو هي، ماني متذكر يعني شو المسألة بالضبط، بس معروف انه بيدل على نقص. انا اعرف بعض الناس هيك كان يكون مثلا بالارض او يحكون عنه انه يعني هيك يغافلوا الناس اللي بيكون مبتلى بهذا الامر، يغافل اهله يكشف هيك التراب اللي فوق هيك يلاقي التراب هيك الرطب يصير ياكل منه. سبحان الله. الطين الارمني هذا نوع انا ما بعرفه والله ولا شفته، بس هذا الطين الارمني ذاكرينه بالباب الكفاره يشتهى يؤكل عاده تمام غير طبعا الصيام. فالكفاره مبناها عند احناف على اما غذاء واما دواء واما اشتهاء. يكره بيع خاتم الحديد والصفر النحاس يعني ونحوه كبيع طين الأكل لأنه عم يعينون على شيء مكروه، وترك التختم لغير ذي حاجة إليه أفضل. يعني يلبسه مثلا سلطان القاضي من له حاجة فيه، يعني عددوا آل السلطان والقاضي وغير ذلك ما في حاجة. ف كلمة السلطان القاضي لا تعني يعني تعيين السلطان القاضي، لا كل واحد له حاجة في أن يختم بالخاتم فهذا يسوغ له الوصول، لكن النتيجة أنه ما عاد حدا استعمله للختم وإنما يستعمله للزينة. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه وكان يختم به الكتب التي يرسلها الرسائل صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر يعني واسع إن شاء الله، باب واسع. أول شيء هو يعني ليس ممنوعا، لكن عم بقول لك الترك أفضل، إذن هو ليس بممنوع. ثانيا نعم في مذاهب أخرى يعد ذلك سنة، لكن يعني هم مثل سنن اللباس يعني سنن العادات يعني مو سنن العبادات، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به بأفعاله عاداته الشريفة، لأن عادات السادات سادات العادات من هذا الباب. يعني وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا، كل ما يحرم على الكبير يحرم فعله بالصغير، الصغير غير مكلف، لكن الكبير يلبسه مثلا الذهب هذا لا يجوز. الفضة في غير الخاتم مثلا لا يجوز، مكروه يعني مكروه تحريما يعني يأثم به، لكن الإثم حيكون على الكبير ولا على الصغير؟ على الكبير. يكره الكبير أن مثلا يقضي حاجته تجاه القبلة، البول تجاه القبلة، فيكره للوالد والوالدة أن يمسك ولده تجاه القبلة حتى يبول، لكن الإثم حيكون على مين؟ على الكبير. هلا هو هذا نوع من أنواع الزينة، صار الخاتم زماننا نوع من أنواع الزينة، ما في شيء بدل على تحريمه، لكن بيكون مشكلة لما بيكون يعني المقصود منه تقليد الكفرة. هاي شيء. الشيء الثاني اعتباره نعم اعتبار هذا الخاتم اللي بسموه محبس اعتباره هو العقد كمان هذا باطل شرعا، هذا ليس عقدا وإنما هو نوع من أنواع الزينة. فإن لبسه أو لبسته تزينا بقطع النظر عن تقليد وهو الغالب، يعني الآن اللي مثلا بيلبس محبس ما بيخطر بباله تقليد الكفرة. يعني سمعت من بعض الفقهاء أنه أول من لبس البنطال يعتقد أنه آثم لأنه ما لبسه إلا تقليدا، ما كان موجود هذا في بلادنا، فالذين لبسوه في البداية انطرون هذا الضيق اللي يعني على هيئة نعم الأجانب الأصل ما لبسوا إلا تقليدا لهم وتقليدهم لا يجوز، أما بعد ذلك انتشر وصار زيا الذي يلبس الآن البنطال أو حتى مثلا الجرافة نحو ذلك ما يخطر في باله تقليد، فما نستطيع نطلق عليه الإثم أو تحريم. وبعض مثلا بيقول لك الجرافة هي صليب وكذا، ما في، هي ليست على هيئة الصليب، وأنا ما بحبها ما بطيئة، بس يعني ما بصير واحد يعني يحرم شيء إلا يكون عنده حجة في تحريمه. أما أول من فعل هذا ما فعله إلا بنية التقليد والاقتداء بالكفار، وهذا نهينا عنه. لا يكره خرقة مخاط أو عرق ولا تكره الرتيمة أي خيط يربط بالأصبع للتذكر. يعني يحط شيء مثلا من أجل أن يتذكر، يعني نسيها شغلة فكل مرة عم ينساها، راح حط خيط في أصبعه، لا يكره له ذلك. أما إذا كان يعتقد أنه تنفع وتضر، خيط أخضر وخيط أحمر ترتيبات هاي الأشياء، يعني الأصل هاي الأشياء كلها إنسان يجتنبها، أشياء ليست واردة ليس لها أصل. يعني التميمة المكروهة، من علق تميمة فلا أتم الله له. شو هي؟ قال ما كان بغير العربية ولا يدرى ما هو، أو دري ما فيه وفي مخالفات وإشكالات طلاسم. أما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. حجاب يعني ما في مشكلة، هذا وارد. سيدنا عبد الله بن عمر كان يكتب حجاب نعم لأولادي الذين لم يعقلوا من الذكر، ويعلق مما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الخرزات للمحبة أو لدفع العين لا يجوز. نعم، يحطوا مثلا خرز مثلا أزرق هيك مثل على شكل العين، يحطوا على أساس أنه هذا برد العين، ما بيجوز. هاي هي التميمة أو نحو ذلك المنهي عنها. التميمة كل شيء غير العربية ولا شيء ما له مفهوم؟ يعني إذا واحد كتب مثلاً بالإنجليزي كلمات، مثلاً هو إنجليزي وكتب كلمات فيها دعاء بالإنجليزي، مثلاً أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، راح كتب ترجمة للإنجليزي وكتبها، ما في مشكلة. أما لما بكتب مثلاً كلمات يعني طلاسم، هون المشكلة. طلاسم ويكون أسماء شياطين وعفاريت وكذا، أو فيها سحر أو فيها هالقصص، وإذا ما بيعرفها يخشى أن تكون كذلك، هاي المشكلة. أو كلام في كفر والعياذ بالله، أو كلام لا يجوز شرعا ولو لم يكن كفرا. لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة، يعني أرض التي يزرع فيها البطيخ بيطير، لدفع ضرر العين، لأن العين حق، لكن ليس على اعتقاد أنها هي التي تدفع، ولكن على اعتقاد يعني أن نعم العائن يلتفت إليها بدل أن ينظر في الزرع، ينظر يعني شو مانعت صواعق، يعني بدل الصاعقة ما تنزل على المبنى تنزل على الحديدة تقلعها هيك، يعني من هذا الباب، يعني يعني مو أنه هي نفسها بتدفع. يقول لا بأس، ولا شك أنه ترك ذلك أولى. يقول فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها، إنه بيحطوها بشكل بارز يعني، فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضر. الصاعقة نزلت وين؟ على أسأل الله العافية. وروي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه من العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه الجماجم. تتمة في شرح البخاري للإمام العيني من باب العين حق، روى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. الوارد وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا واحد اعتقد أنه أنت صبته بالعين وطلب منك أن تغتسل له، تتوضأ تغسل صدرك ونعم تجمع هذا الماء وتعطيه إياه يغتسل منه، ففعل له ذلك. إذا كان فعلا أنت صابه بالعين سواء بقصد أو بغير قصد شوفي، وإذا كان أنت مصابه بالعين تدفع الظن السوء عن نفسك، وارد هذا بالحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا، العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق، والدعاء بالبركة أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه. انتهى من حاشية العقلين. سبحان الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان الله، علامة يقتل أحدكم صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام. العين حق تدخله الرجل القبر والجمل القدر. قال: ولا يجوز النظر إلى الأمرد الصبيح الوجه إذا بلغ حد الشهوة، يعني حدا يشتهى فيه بشهوة، يعني إذا بلغ حد الشهوة ونظر إليه بشهوة لا يجوز، وهي أن يميل ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل. يعني إذا واحد شاف مثلا شغلة مثلا ظريفة، نعم متاع، يميل إليها، يعني أنه لك شو طاولة، يعني حتبقى طاولة، يعني ما يخطر باله التمتع والتلذذ بها. فإذا كان نظره إلى الأمرد مثل هذا، أنه سبحان الله، يعني أنه نظر إليه فوجده مثلا حسنا، كما يجد والله أنه المكتبة ظريفة، نعم مثل هذا لا يضر. لكن إذا كان فوق ذلك والعياذ بالله صار في نية السوء، فهذا لا يجوز أن ينظر إليه. أو الملتحي، أحدهم كان يمشي مع شيخه، مريد يعني مع شيخه، فذاكرين بقصص الصالحين، فرأى غلاما يعني أمرد شديد الحسن، فحدق النظر به، يبدو أنه حصل في نفسه شيء يعني، نعم من النظر يعني. ثم سأل شيخه قال: يا ترى أيعذب الله هذا الجمال؟ قال له شيخه: هل نظرت؟ لتجدن عاقبتها، أو قد نظرت لتجدن عاقبتها ولو بعد حين. قال: فعاقبني الله فنسيت القرآن بعد 30 سنة. صلى الله السلام عليه. بلاء ما أحد بينتبه لهذا الأمر. لا، كمان يستنكر الكلام إذا بتفتح هذا الباب، مع أنه يصير في طامات، يعني تفتح هذا الكلام أنت أصلا يستنكر وتتهم، وتقال لك الاتهامات، وليش هيك أنت نيت، لو ما نيتك عاطلة ما بتحكي بالقصص، وشو بدك بالقصص، أنت ليش عم تتدخل؟ عجيب، سبحان الله. قالوا ولد أجمل من البنات ويطالعوه بيلبسوه ومزينينه ومسرحي له شعراته، وبجوز كمان حاطين له مكياج، يعني بيطالعوه على المنصة وبيسلطوا عليه الأضواء، ويلا أنشد وغني، ولو كان عم ينشد قمرون ولا عم ينشد يا طيبة، الأصل هذا كله منهي عنه. زمان السلف الصالح كان شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول وجودكم هنا أطفال صغار، يقول وجودكم أنتم ابتلاء من ابتلاء الله لنا. الإمام العظم أبو حنيفة كان يضع الأطفال وراء ظهره، سبحان الله، لك هذا التشدد وهذا التخلف، شو لكان الحضارة، شو هي أن الإنسان يقتحم الشهوات والمخالفات، يتجاوز حدود الله عز وجل. خلي يقولوا عنك شو ما بدهم يقولوا، متشدد، يقولوا انت عندك طلاب، عندك تحفيظ قران، عندك كذا، اصل نعم التزم بهالاحكام بشكل دقيق جدا، ويعلم واحد اولاده واطفاله لما بيبلغوا هالسن، لا تخلي حدا يقبلك، مصافحه، بس مصافحه، لا تعطوا. العلماء نبهوا هذا، ما يزين خاتم، عطر، عطرت الحاضر، لا تعطر الأطفال المردان. الإنسان دائما يعتبر كما قلنا أن السلام لا يعادلها شيء، ينفض بريشة، زمان فتن، زمان بلاء، بعدين فليقولوا ما يشاءون، خلي شي عامة، فليقولوا ما يشاءون، فمن شاء فليغضب سواك ولا أذى إذا رضيت عني كرام عشيرتي. فلا يجوز النظر، قال، إذا كان بشهوة، وهي أن يميل ميل لذة للقرب منه أو المس له زائدا على ميل إلى المتاع الجزيل أو الملتحي. شلون بتشوف الملتحي مثلا؟ قال يعني يستوي النظر إلى هذا وهذا، هذا ما وجد المحذوش، لكن دائما الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط ويخاف على نفسه، خصوصا قضية الخلوة. الخلوة، انتبه، سيدنا الإمام الرفاعي قدس الله وسره، ليس مني من خلى بامرأة أو بأمرد غلام، ليس مني، تبرأ منه، الله يرضى عنه. ما بيتعلق هذا بالعمر، يقول بلغ حد الشهوة، لأنه أحيانا الأجسام تختلف. يعني كان سيدنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله يقول، يذكر هذا، يعني هو ما ذكر هذا في الغلام، ذكره في الجارية، يقول لو واحد شافها البنت واحد معتدل الطبع المزاج، شو بيخطر بباله؟ بيخطر بباله الطفولة، لما بيخطر بباله قضايا زواج وغيره، نعم وهي كذا وين هيخطبها من هذا، يعني شو هيخطر بباله الإنسان المعتدل؟ إذا كان يخطر في باله الطفولة كل الساعة حد الطفولة، معناه هذا أنه معناه أنه متعلق بالأجسام وليس متعلق بالأعمار. نعم. أو الملتحي أو ولده الجميل الصبيح، يعني هو لو يمكن ينظر نظره إلى كنظره لولده ما في حرج. نعم. إذا تجاوز هذا الحد يعني نفتت لحيته. ويريد تقبيله أو معانقته أو مباشرته أو مضاجعته ولو بلا تحرك آلة، أما بدون الشهوة فلا بأس. الله الله. قال السلف: اللوطية أصناف، صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون، فلو علم من نفسه الشهوة أو ظن أو شك حرم عليه النظر، من أساس ما يدخل هذا الباب. واللواطة أشد حرمة من الزنا. في البعض استنكر أنه إطلاق هذه الكلمة على هذه الفاحشة، قال أنه فيها استهانة بسيدنا لوط عليه السلام. لا، هي نسبة إلى قوم لوط وليس إلى لوط. نعم، فما في حرج في هذا، كل الفقهاء استخدموا هذه الكلمة، يعني ما في مانع من هذا المصطلح، نسأل الله العافية. واللواطة أشد حرمة من الزنا لاستقباحها طبعا وعقلا وشرعا، ولذا لا تكون في الجنة. ليش لاستقباحها طبعا؟ لأنه هذا لا يمكن الوصول إليه. هلا بالنسبة للنساء النظر يمكن الوصول إليها بزواج، نعم نعم، إذا كانت أمر بشراء، أما الذكر فلا يمكن الوصول إلى ذلك. نعم. والطباع السليمة تأباه، ولذلك كان أشد حرمة. ولا يجوز أن يكون الحلاق أمردا صبيحا مشتهى، كان الحلاق من الأشخاص اللي ساقط شهاداته، يجي عند الطفل الصغير بيعمل فركلوش وبيعمل كذا، فذكر العلماء يعني هذا ناصين على هذا، قد ساقط شهادته. ويحلق اللحى أيضا كمان، إذا وجد المحلوق له لذتان، يعني لا يجوز أن يكون الحلاق أمراض إذا كان المحلوق له يجد اللذة، وعلى الأخص تغميز الأعضاء، يعد يساوي له مساج وهو أمراض والعياذ بالله، وتكبيسها بالحمام هي مساج، يعني كل ما كان نعم يعني الأمر أقرب من يعني والعياذ بالله من المحذور كانت الكراهية أشد. ثم قال: ولا يجوز نظر المرأة للرجل بشهوة، ولا نظرها ولا نظره إليها كذلك إلا لحاجة، كقاض وشاهد، القاضي والشاهد ينظر إليها، نعم، لأنه في ضرورة يحكم ويشهد عليها، وكذا مريد نكاحها. قال: وإن كان بشهوة، المريد النكاح حتى ولو كان بشهوة، لأنه هو بيعرف حاله إذا نظر بميل، يعني بصير عنده تحرك شهوة، نعم، لكن لا سبيل إلى رؤيتها يعني إلا بهذا، شو يساوي؟ قال: ينظر لكن لا ينوي الشهوة، قضاء الشهوة ينوي السنة، وإن تحرك شهوة لا يؤاخذ بذلك. وكذا مريد نكاحها وشرائها إذا كانت أمة، ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها والعياذ بالله، ولو كثيفا لو سميك غامق لا ترى البشرة من وين، هذلون الدجالين اللي قاعدين عم يحرفوا الدين، اسمعوا كلام الفقهاء. رؤية الثوب الضيق هذا يقول لك أخي المهم أنه المهم أنه مغطى، يعني شو يعني إذا بخاخ يعني شو اسمه دهان خلاص بيمشي، نسأل الله العافية. الفتن يعني عم تصير الفتن وآثارها ظاهرة والعياذ بالله، بنطال الضيق، المرأة ما تسلم، ما يجوز تلبس بنطال، لا يسوغ لها يعني أن تلبس بنطال الضيق تمشي في الطريق، مو المسألة بس مسألة تغطية. ولو كثيفا، يعني كان يقول ملاءة المرأة عورة، المسألة نعم بالنسبة للعورة يجب سترها، لكن بصفة شيء ثاني اسمه حرمة النظر غير قصة العورة، في فرق. بالنسبة للعورة يجب ستر العورة، أما بالنسبة نعم للنظر فهو يتعلق بالفتنة. الوجه مو عورة، لكن إذا صار في فتنة بالنظر إليه يحرم النظر إليه ويجب ستره. ولو كثيفا لا ترى البشرة منه، ولو بلا شهوة، حتى لو كان بدون شهوة، لأنه هذا سد ذرائع، هذا قد يؤدي إلى الشهوة مرة على مرة. ثم قال العورة وحكمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.